عن يقول الشاطبي في هذا نقل عن ابن عربي. شو في هذا يعني؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعارض والصلاة والسلام القياس مع خبر الأحد. نعم، يقول الشاطبي في هذا نقل عن ابن عربي، إذا كان خبر الأحد مدعوم بنص، مدعوم بأصل قوي، والله بناخذ خبر الأحد. ما هو مدعوم ناخذ بإيش؟ بالقياس. تفضل. ومشهور قول مالك، هذا ما بتعرض مع الدروس كلها تبع الجامعة، ما بتعرض مع حبنوب، لأن هذا عم ينفذ على عم ينفذ عليها. نعم. ومشهور قول مالك والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به. قال الإمام مالك لا يأخذ بالحديث إذا تعارض مع القياس، يأخذ بالقياس إلا إذا كان الحديث مدعوم، مدعوم بقاعدة أخرى، هذه القاعدة عضدته أي قوته، تصير تقوية الحديث حديث زائد قاعدة صار يقدم على القياس. مثال على ذلك، وإن كان وحده تركه، إذا كان الحديث مو مدعوم بقياس بناخذ فيه، ما بيترك الإمام مالك، ما بياخذ فيه. ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب. شوف ولوغ الكلب، هلأ ولوغ الكلب، قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا، إحداهن في التراب، في رواية أولاهن في التراب. فالتتريب شافعي، أنا أتكلم شافعي، التتريب فرض والتسبيع فرض. طيب الحنفي التتريب سنة والتسبيع سنة، إمام مالك لا، يقول لك تطاهر. ليش؟ لأنه وكل حي طهره تحتم عند الإمام مالك. هذا بس هي القاعدة بدي أحكيها عند الشافعية، كل حي عند الشافعية تحتم طهره للكلب والخنزير مع فرعهما. أما الكلب عند مالك طالما حي ماشي حاله. هذا شو عمل لك؟ عندنا قاعدتين بيدعموا الحديث. شو القاعدتين؟ القاعدة الأولى إنه الكلب حي مو ميت. ثاني شيء فكلوا مما أمسكنا عليكم، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل مما أمسك الكلب، مع أنه الكلب نجس. هدول قاعدتين يؤيدان الحديث، فصار بياخذ الحديث بدك القياس. مين هذا الكلام؟ يؤيدان القياس اليوم الحديث، يؤيدان الحديث هو ما أخذ فيه. لا بياخذ فيه، لأنه هدي كل ما أمسكنا عليكم هذه قاعدة. الكلب مو حي، ترك الحديث، ترك الحديث لأنه هي القاعدة، هو ما أخذ الحديث. لا هلا رح يجلس ما خلصنا. نعم. بس عم أقول لك هوني، الحديث إذا دعم بقاعدة أصولية بياخذ فيه ولا لا؟ نعم. طيب ماشي، إذا معنى ذلك هل رح يرى رأني يا بالله وإن تركه؟ إذا سأل قبل ما نبلش بالقاعدة، إذا الحديث دعم بقاعدة فيأخذ بالحديث ويترك القياس، صار معنى الحديث زائد القياس، عفوا زائد الدعم يترك القياس. أما إذا كان الحديث وحده تركه، وإن كان وحده أي وإن كان الحديث لا يدعم بقاعدة أصولية يترك هذا الحديث ويأخذ بالقياس. تفضل. قال لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين، أحدهما قوله تعالى مما أمسكنا عليكم. طيب مما أمسكنا عليكم وإحداهن في التراب، في تعارض ما في تعارض؟ تعارض، ذلك ما بيأخذ في الحديث. الثاني أن أما عند الحنفية شو حكم التثريب؟ شو حكم التسبيع؟ عند الشافعية فارض. الثاني وشلون عند الشافعية فارض؟ كل شيء بيصيب الكلب بده يكون مبلول، يعني إذا الكلب ناشف وطرأ بالكتاب طرأ بالأرض ما بيأثر. أما إذا كان مبلول واحد منهم مبلول، يا الأرض مبلولة، يا حتى التوب، حتى الأرض، حتى الأرض، حتى الطنجرة، حتى أي شيء أصاب الكلب مبلول، بدك تجيب شوية تراب بتحطهم بماء بصير طحل مفتوح للقهوة، بتحط هون هذا اسمه وحدة هنا في تراب، بتحط ست ميات تانية، ست أدوار تانيات ماء. هاي الطريقة مين؟ إن كان طنجرة ولا كان تياب ولا كان صحن ولا كان كل شيء، كل شيء سمع نحدهن في التراب. هي عند هذا عند الإمام الشافعي، عند الحنفي سنة، عند المالك تركه لأنه يعارض كونه حي وكونه يمسكنا عليكم. هي قاعدتين رفض الإمام مالك الحديث بدليل إيش؟ قاعدتين. وبالتالي شاف هو واجب على الحنفية؟ لا لا سنة ثلاثة كمان هيك بذكر الله عليه. بالثلاثة وليس بالصلاة. وبالوجوب؟ نعم. ذكر لي هذا والله. أنا بدي أذكر هيك بذكر، بس نراجعني إن شاء الله تعالى. نعم. أنا أخذ بقول إنه أبي هريرة إنه قوله فعله. إيه تمام. إذا تعارض القول مع فعل يقدم الفعل عن مين؟ عند الحنفية. هي قاعدة عند الحنفية. بس بدنا نراجع إنه يا ترى ثلاثة فرض أيضا. أنا كأني بشكر فرض فرض إيه. واجبي واجبي. رجعنا إن شاء الله ما مشكلة. بس التراب الأول ولا بالأخير؟ في رواية إحداهن في رواية أولاهن في روايتين. نعم. الثاني أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب. أيوة. إذا أول شيء سمح القرآن لنا كلوا في مما أمسكنا عليكم يعني الكلب. ثاني شيء هو حيدتني أقوى من الحديث. وحديث العرايا إن صدمت إذا خلصنا أول شيء ما بنأخذ بالحديث لأنه تعارض. هاي اثنين الحديث العرايا. العرايا السمر نوعين فقط عنب وتمر. إذا كانوا على الشجر الساعتين تا زمان أطفوا بده الواحد يشتريهم يدفع حقهم أو يدفع المصاري. شو بيدفع؟ تمر أو يدفع زبيب. بيدفع زبيب مشان يشتري عنب وبيدفع تمر مشان يشتري بلح أو رطب. هذا الكلام ما بصح. هذا ريبة 100%. ليش؟ لأن بده يكون وزن هذا الوزن بيختلف. هذا ساعته تازة العنب وزبيب السنة جاف. إيه هاي مستحسنة مستثنى حديث العراية مستثنى مشان الإنسان يكون مثله مثل بقية الناس. بيصيب ما مع مصاري يشتري. شو بيش بيشتري؟ بيشتري بالتمر اللي عنده بالبيت وبيشتري بزبيب العنب. هذا اثنين. هذا حديث العراية ينبغي أن يكون فيه ريبة 100% لكنه مستثنى. نعم. وحديث العراية إن صدمته قاعدة ربا عضت. نعم. وحديث العراية إن صدمته قاعدة الربا عضبته قاعدة المعروف. المعروف عرفا كالمشهور. يعني التعارف صار متعارف عليه أنه الواحد يشتري تمر يشتري رطب بتمر إنت عوض بيدفع مصاري بيدفع رطب. هذا في ربا بس مستثنى منه. والخلاصة أن إن النظر في تعارض خبر الواحد مع القياس خاضع للاجتهاد. نعم. ولا حرج أن يجتهد الباحث في استنباط الحق عند ذلك إذا توافرت لديه وسائل الاجتهاد وتحلى بدين قويم وإخلاص متين. لا يتركان للأهواء سبيلا إلى قلبه وفكره. يعني كلمة يتحلى بدين يعني من شروط المجتهد المطلق يكون تقي. صحيح ما بذكروها. لو جبنا واحد مستشرق لا يؤمن بالله وعنده علوم قويه ياخذ بقوله؟ لا ياخذ بقوله. قال لك بده يكون المجتهد يتحلى بدين قوي واخلاص متين. وهذول الثنتين مو متوفرين عند المستشرقين. وقد يكون علامه مستشرق دارس الشرق. دراسه المستشرق للشرق لتخطيط بين الرحله التي الغرب تغزو الشرق. شغله المستشرقين بدرسوا كل شيء عن الاسلام من اجل ان يغزوا الشرق عن طريق الفكر عن طريق العلوم الإسلامية. هيك هذا هو سبب الاستشراق. لذلك قال لك بتحلى بدين قويم وإخلاص متين لا يترك للأهواء سبيلا لأنه بيوجهه للأهواء. حكيت لكم عن دكتور أمين مصري. دكتور أمين مصري ذهب إلى ألمانيا الغربية فئة الدكتور الوطيب مشان يقدم رسالة الدكتوراه في الرد على شخت أكبر مستشرق مريض ألماني اسمه شخت. هذا مستشرق شخص يطعم بالمذاهب الأربعة. يقول هؤلاء المذاهب الأربعة اصطنعوا أحاديث وألفوا على ضوها فقه. نطلت المجلات الضخمة. هم يقول الدكتور البوطي لما قدم الرسالة هذا محمد أمين المصري فقط فرد على شخص أنه منين جايب الافتراء على أئمة الأربعة. أئمة الأربعة قال اصطنعوا كل واحد اصطنع حديث سوى حديث سوى حديث أو سوى فقه على ضوها الحديث اصطنعوها. الدكتور البوطي يقول كبشة من خوني ولا شخص ما عرف يتحلفص. أو وقت اللي قدم الرسالة لقى أنه طفى ألمانيا طفي. دكتور محمد أمين المصري قام قال له روح عمي نحن لا نقبل هذه الرسالة. بدك تروح تدرس رسالة روح درس بلدك لا درسوا عنا تطعم بعلمنا. فقال ذهب دكتور محمد أمين المصري إلى بريطانيا قال علي أجد موضوعية أنه هدول جماعة من حازين. ليش؟ قال الأهواء. هي الكلمة جكارة بشخت حاططها الدكتور البوطي سمعتها منه وقت الشرح هيك حكا. هذا هؤلاء الأجانب يعملون بالأهواء. قال لك لا بد أن يتحل المجتهد بإخلاص ودين قويم متينين لئلا يدخل الأهواء إلى قلبه وفكره. فراح لبريطانيا أم لا أداء رأبه لأ نفس الشيء ما رضوا يعطوه رسالة دكتوراه فغير الموضوع كله. هذا السبب اللي إنه تحلى بدين قويم وإخلاص متين لا يتركها للأهواء سبيلا إلى قلبي وفكري. نعم. ومن أبسط وسائل الاجتهاد وشروطه أن يعلم أن القياس الذي قد يعارضه الخبر ويكون للاجتهاد فيه مجال هو غير المصلحة المجردة إذ يعارض بها السنة. معنى ذلك كل الدعكة الكعكة كل الدوران نحن عم نشتغل بالقياس وقارض خبر الأحد ما عم نعارض بشيء اسمه مصلحة. ليش عم نجحش المصلحة؟ كل هالكلام هذا مشان أن المصلحة ما عم نحكي فيها، يعني ما عم أقول المصلحة هي الأساس وهي الرأس مثل ما يقول شو اسمه مصطفى زيد والثاني من علي حسب الله وبأيد هذا الطوفي. الطوفي اللي بيجي معنا إن شاء الله أن المصلحة هي أساس كل شيء. تستطيع المصلحة أن توقف النص وتخصص النص، لا هذا كلام باطل. نحن عم نحكي قياس، مالك عم يفتروا عليه، مالك عم يحكي قياس عم يفعل مع حديث ما عم يفعل مع المصلحة. ما حضر المصلحة ما حضر جاب سيرتها، قال لك هو غير المصلحة المجردة، ما عم نحكي ما عم يجيب سير المصلحة. وضحيت؟ نعم. فهذا لا منفذ للاجتهاد في تجويزه بحال، هذا مجال للمصلحة أن تخصص حديث أو أن ما هذا ما في مجال بنوه. لا منفذ الاجتهاد في تجويزه أن عمل المصلحة يعني. هذا كله فيما إذا كان التخالف بينهما من قبيل التعارض الكلي بين الحديث والقياس. أما إن كان دون ذلك وأمكن الجمع بينهما بأن كان من قبيل مخالفة الخاص للعام، فجمهور العلماء على أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس مطلقا. أجيب لك أبضح مثال تخصيص القياس. تخصيص القياس بخصص أي كل قياس بخصص سنة قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المرأة العبد الأمة إذا زنت شو قد كم مدي كم جلدي 50 صح. قياسا إجا الآية هي ما جاء بسيرة الذكر العبد، قال قياسا إن العبد كمان النص هي خصص. مثال آخر قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. طيب وين ريشها كمان خص يقاس. يقاس الريش على الصوف والوبر والشعر بأنه طاهر حال الحياة، مع أن الريش ما ذكر في الآية سورة النحل. هي معنات الكلام أن يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالحديث تغري بالقياس مطلقا. تشوفوا خالف الحنفية شاكم بهاي والله ما بذكروا هيك زي زفرين لا يخصص لخبر الوحيد ولا القياس. اي بجوز في تفصيلات في تفصيلات. نعم. لأن في ذلك إعمالا لدليلين صحيحين وإذا أمكن ذلك يعني بقول عملنا القياس وعملنا النص. هي معناتها. وعلى كل نحن ما نبوي المصلحة بنوم. وشرط أبو علي الجبائي هذا المعتزلة، هذا كبار المعتزلة، ألا يكون القياس خفيا، ونقل بعضهم عنه المنع مطلقا. وشرط عيسى بن أبان حنفية من الحنفية وكثير من الحنفية لذلك أن يكون النص قد خص من قبل. صح. قد خص من قبل. شوف أول شيء هي قاعدة العام عند الحنفية يعطي قطع عكس الشافعية 100%. عند الشافعية ما من عام إلا خص، ما في يعني ما في عام إلا ببعض بعض الأمور ما بتخص. مثلا إن الله بكل شيء عليم، فيش هلا بيعرف الله ما لنا ما هي ما بتخصص. مثلا الله خالق كل شيء مخصص بإيش؟ مو خالق نفسه، الله شيء خالق نفسه إذا هذه مخصصة. طيب إن إن الله على كل شيء قدير مخصصة بإيش؟ من الممكن. الله الله الله بقدر على المستحيل والواجب، لا مستحيل. إذن معنى ذلك في شغلات مخصصة. على كل العام يفيد الظن عند الشافعية لأنه ما من عام إلا خصص، ما تحصيل قطعا، قد يطلع على سنجة عرض شيء يخصصه صح. أما عند الحنفية العام بفيد القطع، فإذا خصص صار يفيد الظن. ليش؟ لأنه قال في يحتاج خصص مرة ثانية. ماشي رانيا ماشي. إذ دلالة العام عندهم على أفراده قطعية إذا لم يخصص. وإذا خصص شو صار؟ بس ما صار ظن صار بتخصص صار. أما إذا كان عام ما بتخصص قوي ما في أقوى منه. والقياس ظني فلا يمكنه التصرف فيما هو قطعي. أي أكيد يعني لا يصلح القياس أن يخصص العام عند الحنفية لأن العام قد يتخصص يعني لأنه يفيد القطع. وقال ابن الحاجب يعني حجمه يخصصه يعني حجمه يعني ما بيستطيع القياس يحجم الآية إذا كانت عامة. وقال ابن الحاجب مثال على ذلك مثال على العام المخصص تدمر كل شيء بأمر ربها أتت كل شيء أتت عليه بأمر ربها تدمر كل شيء إيش دمرت العرش دمرت الجنة دمرت النار دمرت السماوات دمرت الجبال دمرت البحار لا ماشي. وقال ابن الحاجب المختار إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا خص به وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع. إذا كانت العلة منصوص عليها معناتها قوية صارت بس متخصص. فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس وإلا فعموم الخبر. هل أهل إيش صعبين شوي على بسيط سهل كنا بنطول بالنا عليهم الكم صفة بس هذا شيء يبل الري عند الري عند الصبا ما في بل كل الناس مثل نعم. وهذا الذي رجحه ابن الحاجب هو أقرب ما يتفق مع دقة الترجيح والاجتهاد فيه فليس كل قياس أرجح من عموم أي خبر في السنة. ما هي مو كل قياس لا بكل قياس قوي جدا العلة المنصوص عليها أو العلة بتكون ظاهرة أو العلة بتكون مثل حكاية ضرب الوالدين علة الإزاء هي واضحة ما بدها بتخصص هي. وليس عموم كل نص فيها مقدما على أي قياس إذ لكل منهما ملابسات قد تكتنفه فتضعفه أو تقوي فأخذ هذه الملابسات بعين الاعتبار ضرورة لا بد منها عند محاولة تبيين أو تخصيص أحد الدليلين للآخر بل يمكننا تخريج مذهب الجمهور في لما نقرأ نحن لما نقرأ أي كتاب فقه بين معنى النتيجة هلا ما بين معنى يعني هالكلام شو بيستفيد منه لما بيقول لك هاي الآية مخصصة هاي كذا مثلا قلت لك قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأهل الغير له به والمنخنقة والمقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وذبح النصب. طيب معنى ذلك هي مخصصة الآية تبع سورة هي سورة المائدة الآية رقم 3 بسورة الأنعام قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفون أو لحم الخنزير. كم واحدة دولي هذوك 10 نأخذ بهاي لا هي معناتها فتطلع بتلاقي آية بتعارض آية هذا اسمه التخصيص. نأخذ بالآية المخصصة هذيك ما نأخذ فيها. لو قلت له واحد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا هي خاصة ومع ذلك ما نأخذ فيها مع الحصر ما نأخذ فيها المخصصة بسورة مين سورة مائدة هي هذا مستفيد منه لما نقرأ الفقه الفروع نعرف القواعد هيك نسققها. بل يمكننا تخريج مذهب الجمهور في الإطلاق بجواز تخصيص النص بالقياس على هذا المعنى أي إن جواز التخصيص بالقياس مطلقا إنما هو من حيث المبدأ العام والنظر إلى جنس القياس يعني قد يكون قياس قوي جدا هي معناته قد يكون قياس قياس التقسام قياس يكون في العلة ظاهرة يعني في العو قوية القياس ما منصوص عليها العلة. أما النظر في تفصيلات الأقيسة والنصوص المتخالفة وما يكتنفها من قرائن وأخذها بعين الاعتبار فشيء لا ينافي إطلاق الجواز بالنظر للجنس. على كل هذا الكلام رح يجي معنا إن شاء الله بعد ما نقرأ عن الطوسي يطلع معنا القياس هذا كان هذا كله كلام يعني مجمل بيجي تفصيلات إن شاء الله بعد كم صفحة. وتطبيقات الفروع الفقهية في هذه المسألة هذا بيلزمنا هذه حطينا قواعد لا أسقطها تفضل متفقة وهذا التخريج في غالب الأحيان. شوف أقول لك شو معنى التخصيص كنا عم نحكي فيه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في ولدكم هذا. الدماء حرام تمام الأموال حرام هذا عام أموال جمع وكم مضاف إليه إذا أضيف الجمع شو بستفيد يا شيخنا العموم مضبوط ولا لا؟ شوف الجمع المضاف أموالكم معناته الجمع مضاف لكم مضاف إليه معناته كل أموالك يعني ما بيجوز تأخذ النقلة أو المثليك. عارف المثليك؟ نحن لا بنعرف لا النقلة ولا المثليك. نعرف القرش، لا حتى القرش ليش المبخوش هالأذكار ما بتاكلون. نحن ما قدر القرش بس ما كنا نتعامل فيه، كنا نتعامل بالفرنك. فرنك أرقى مستوى منه، كل 5 قروش بعد فرنك. طيب إذا معنى ذلك كلمة أول جمع هذا عام ولا لا؟ أحيانا بجوز تأكل والضرورة، إذا هي كلمة الضرورة فمن اضطر هذا العام أموالكم خصت بالضرورة، صح ولا لا؟ أعراضكم أحيانا بدنا نستغيب الواحد، شو نستغيبه؟ عند الصوفيين، مين الصوفيين؟ عفوا عند العلماء الكبار، علماء الحديث، علماء الحديث يقول لك تعال نغتب في الله ساعة. يعني بدنا نحكي على واحد مشان يسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدنا نطعن حطه على المشرحة مشان إيش؟ مشان ما يكذب علينا. هذا الكلام عند الناس لا، عن مين بيكون هذا؟ طيب هاي أعراضكم، هاي عم تحكي عليه، ما عن ما تم خصص دماءكم، العين بالعين والسن بالسن، محرم بالدماء بس مستسلم من القصة، صح ولا لا؟ إذا هاي العاية عامة بيجي خص فيه خصصها، هذا مثال على ذلك. رانا يا رانا. فمن أمثلة تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم الجمع إذا أضيف أفاد العموم، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، ألفاظ عموم 10. شوف فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر مفرد ولا مضاف له ولا لا؟ إذن كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالفه، فليحذر. ليش؟ لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. هلا نشوف التخصيص. الأمر إن ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخره، وأقول لك كمان دليل ثاني، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. طيب هل بنأكل أموالنا بالباطل؟ أنا كده نأكل بالباطل بالصح. فمن أمثلة تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، بالقياس على جواز أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر المنصوص عليه في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سؤال، الآية الأولى عم تقول لا تأكلوا أموالكم، إذا نضطر نأكل أموال واحد، رحت أنا على البستان لواحد بدي موت من جوع ولقيت البستان بالبريد بأكل مشان ضرورة، هي خصة. كذلك الأمر الميتة، إذا كان ميتة مشان ما يموت ما بيأكل الميتة. كذلك الدم، كذلك لحم الخنزير، ما في غير لحم الخنزير، ويبدأ يموت يأكل ما يأكل. إذن هذه الآية خصت الآية، لو الآية مخصصة هذه خاصة، ماشي؟ إذ يقاس عليه جواز الأكل من مال الغير ولو بدون إذنه عند الضرورة، هذا هو، هي ما تخص. فهذا قياس اتفق العلماء على تخصيصه لعموم النهي في الحديث والحديث المذكورين، الحديث ألا وإن دماءكم والآية لا تأكل أموالكم، هالآية والحديث مخصصين فمن اضطر، صح؟ وثمة قرائن ترجح هذا التخصيص لدى المجتهد، منها النص على علة القياس في الأصل بطريق الإيماء وهي الاضطرار. يعني العلة، شو هي العلة؟ العلة الاضطرار. فالعلة استنبطناها قمنا بها، العلة هاي العلة قوية، سنة هاي العلة. يعني العلة عبارة عن مصباح منير، نحمدها المصباح العلة الاضطرار. معي ضرورة ايه؟ الضرورة أبحت لي أن أكل مالك، وإذا لو ما أعطتني رضيت وما رضيت. ومنها بس بدي يضمن، طبعا بدي يضمن، بدي يضمن عند الحنابلة. يعني مثلا نحن بالبرية فوت على المستوى على الأشجار، بناكل عند الحنابلة بدون إذن إذا توفروا شرطين، أول شيء ما في ناطور، ثاني شيء ما في سياج، ما في باب مسكر. أما عند الجمهور بدك تكون مضطر، بكون مضطر بدك تضمن. والسرقة كمان، السرقة يعني إنسان سرق إذا ضر إيه ماشي، هي كمان سرقة، إيه بشو إيه نفسه إيه متخيلة بالضبط سرقة، مع أن آية السرقة عامة. وقال تعالى والسارق فاقطعوا، بس هم مختص مخصصة بالنصاب، مخصصة بما يكون فيه شبهة، مخصصة بالحرز، هيك كمان تخفيف يضمن يضمن إيه يضمن. بس عن الشافعية الشافعية يعني السارق صرخ أكثر من ضرورته صرخ نصف لا ما صار دخلت الآيتين تقول الضرورة تقدر بقدرها بدليل هو بدليل غير باغ ولا عاد كلمة غير باغ ولا عاد تأخذ من ضرورة يعني ما فهمنا عن السارق والضرورة لأنه هو صرق نصف ايه مو ضروره هذا مو ضروره بده يكون صار دي صار ضروره بس اصلا ليش مشان ياكل ايه اما يسرق ومنها ان حكم القياس مدعم بقاعده الضرورات تبيح المحظورات تمام هي مثال ما علينا القياس بده يكون نعم وبحديث لا يشبع الرجل دون جاره ومن أمثلة ذلك أن السنة قضت ببطلان الصلاة بالأكل فيها وثبت في السنة أيضا أن الصوم لا يبطله الأكل ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ليش؟ لأنه الإنسان إذا كان صائم وأكل ما في معطيات تذكره ممكن يأكل أما بالصلاة ويأكل يعني حط صحن فول ويأكل الصلاة هذا فيه مذكر فيبطل الأكل في الصلاة ولا يبطل في الصوم لأن الصلاة فيه مذكر أما صوم ما فيه مذكر فما بصح نقيس لا يصح أن نقيس الصوم على الصلاة منه كلاهما لا يفطر بالأكل لا يفطر الأكل بالصلاة ولا يفطر بالصوم فأنا. والعلة في ذلك واضحة معقولة وهي أن الناس لم يوجد منه القصد إلى ارتكاب المحرم فاقتضى ذلك أن يقاس على الأكل غيره من المنهيات وأن يقاس على الصوم ما يشبهه كالصلاة ولكن العلماء لاحظوا إلى جانب هذا الاقتضاء عموما وقائع القرائن في هذه المسألة خصوصا فرأوا أن مجال الصلاة للأكل ناسيا فيها أضيق من مجال نهار الصائم في العادة كما لاحظوا أن وقت الصوم معيار له فإن بطل الصوم يعني الصلاة مو معيار الصلاة بس فترة الصلاة بتمتنع بالأكل يعني هالفترة هي لازم لحد الزكاة أما بشكل عام طول النهار النهار طول النهار ممنوع من الأكل الصلاة مو طول النهار ممنوع من الأكل بس فترة الصلاة لذلك في مبرر إنه الإنسان ما يفطر إذا كان أكل وهو صائم وفي ما في مبرر إذا أكل وهو بالصلاة إذا بالطواف كذا ممنوع الأكل لا ممنوع كل ما بدك حصة دريش هلافل و... بس الطواف شو اسمه يكون واحد ساتر العورة بيتكلم فيه وبيأكل معلش ما فين فإن بطل الصوم على طهارة فإن بطل الصوم فيه لم ينب عنه إلا القضاء على حين أن وقت الصلاة يتسع لتكرارها عدة مرات هاي معيار ليس غيره فذهبوا بناء على ذلك إلى أن قليل الأكل نسيانا لا يبطل الصلاة أيوة كمان الصائم عنده متسع أنه يقضي معه طول العام لا المقصود نفس النهار نفس الوقت ما في نهار كله معيار الصوم الصلاة مو كله معيار بيخلص من الصلاة بصير عادي قياسا على الصوم أما كثيره فمبطل لها تمسكا كثيره بأصل السنة في ذلك كثير الأكل أما قليله نعم ممكن شو عم يقول هوني قليله معليش قليل الأكل إيه يعني ربما ما انتبه إيه بس إذا نسيانها أما إذا عمدا إذا كان من داخل الفم إذا من داخل الفم حمصة عند حنفية بيفطر أقل من حمصة مع الفطر مخارج الصلاة إذا سم سمي بلعة بيفطر أقل من سم سمي ما يفطر عن مين لا حنفية عن شافعي كله يفطر داخل الفم وخارج الفم سم سمي غير سم سمي حمصة غير حمصة المعيار عند الحنفية الحمصة من داخل الفم تفطر وخارج الفم سم سمي عند الحنفية هذا بالنسبة للصيام سيدنا ما هم بالنسبة للصلاة لا نعم كيف صلاة سيدنا والصيام نفسه المعيار يعني إيه عند حنفية يعني عند الحنفية نعم عند الحنفية إذا صايم وظليت نكفش أسنانك وتبلع إذا ما طلع حمصة ما بتفطر وحتى وإنت صايم وإنت بالصلاة بالصلاة بالصيام نفس الشيء عند الشافعية بيفطر عند الشافعية كله بيفطر كله بيفطر لو حتى لو كان سمسمة بداخل الفم يفطر بيفطر الصلاة بيفطر الصوم. عند الحنفية لا. سيدنا قصدي أنا إنه تبطل الصلاة خلال الصلاة أو خلال أو بدون صلاة يفطر. اسمه الكلام على الصلاة نفسها. إيه؟ هل يبطل الصلاة؟ إيه إيش الأكل؟ إيه؟ يبطل. إيه؟ الشيخ قال نفس المعيار عند الشافعي. نفس المعيار إنه السمس من تبطل الصلاة. السمس من خارج الفم تبطل شاف. تبطل شافية وحنفية دون سمس من خارج الفم لا تبطل حنفية لا صوم ولا صلاة عند الشافعي تبطل تفضل سن يا شيخ ضابط الكثير والقليل عند الشافعي منحقة ايه تمام لا ما في ضبط يعني لو برغلة صغيرة ناعمة أكلتها من داخل الفم خارج الفم تبطل عند الشافعي تبطل صوم وصلاة نعم فهذا المثال لم يخلص فيه إطلاق تخصيص القياس للسنة كما أنه لم يخلص فيه ترك القياس إلى السنة وإنما أخذ فيه بهذا وذاك إعمالا للقرائن المحيطة بالمسألة وفي مقدمة من أخذ بهذا الأخذ الشافعية الذين هم في مقدمة القائلين بتخصيص القياس للعموم ومن أمثلة ذلك أيضا أن السنة جاءت في النهي عن قطع نبات الحرم بما يعم أنواع الشوك وهي قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها الحديث غير أن مقتضى القياس على قتل الفواسق الخمسة التي دعا الرسول إلى قتلها ولو في الحرم أنه أن أي أنه شوف خمسين خمسة يقتلن في الحل والحرم الحرم حدود مكة شي 6 كيلومتر دائرة هذا كله اسمه حرم معنى ذلك الباقي كله حل كل الأرضية كل حل ما عدا هدول إلى حدود بشرط سواء كنت أنت محرم ولا ما لك محرم في شيء اسمه حرام لأنك محرم ولو خارج الحرم عرفات مو بالحرم من الحرم والزلفة مو بالحرم ما هي التنعيم مجلس السيدة عائشة إذا فت على الجامع الحيط الجواني حط الجواني جنب الإبلة هذا من الحرم بس أخرت شوية الصلاة من الحرم لذلك المحظور سواء كنت محرم بالحج أو العمرة أو أنت قاعد من الحرم المقصود هذه الخمسة قال تعالى حرمت عليه عفوا ولا تقتل الصيدة الصيدة الصيدة هي الألف واللام جنسية بتشمل الحية والعقرب والوزغة والأبو بريص والعقاب وكل شيء بشمل لكن هذا الحديث مخصص لآية هاي الحديث مخصص لآية طيب معناته كل شيء بيأذي يختلف الحرام الشوك بيأذي ما مذكور الشوك هاي معناته فالشوك قياس على هذه التي تختلف الحل والحرام ليش لأنه مؤذي الشوك ما هي نعم هاي معناته راني بابا غير أن مقتضى القياس على قتل الفار مؤذية جدا جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بالليل فكان مشعل فتيلة مثل السراج فتيلة قامت اجت الفار سحبت الفتيلة بدها تحرق الدار قام النبي قتلها وأمر بقتلها وهي الفويسقة اسمها فويسقة لأنه فاسقة هي بتخرج ما بتدخل لا من باب لا بشباك بتدخل بغير أماكن هي بتخرج بغير ذلك سميت فويسقة ما في أدى بتأذي الفارة بعرف أن الفارة أكلت لها واحدة جارتنا بآراء بالخمسينات 4,000 دولار لقيتهم مثل التمر أكلتهم فالفارة مؤذية جدا طيب يقاس عليها الشوك هي معناته غير أن مقتضى القياس على قتل الفواسق الخمسة التي دعا الرسول إلى قتلها ولو في الحرم أي يجوز قطع الشوك إن كان إذا كان مؤذيا للمرة بجامع علة الأذى في كل ومن مرجحات الأخذ بهذا القياس أن أصله وهو جواز قتل الفواسق الخمسة قد خص به وما في واحد من هذول الخمسة اللي له السر مثلا الغراب الأسود نحن نقول له ما شفتوا أنتم كمان هذا الأسود ما في لحد الآن ما ثبت بالدنيا في غراب أبيض كله أسود هذا سيدنا نوح وقت رسب السفينة بعت الغراب يشوف يدور وين مكان ترسو السفينة عليه قام التهب عن قول سيدنا نوح وراح يدور على الفطايس قام أمر بقتله قامت راحت الحمامة دورت لقيت مكان ممتاز قام جابت غصن الحمامة جابت غصن زيتون هي علامة السلام رست السفينة على جبل الجودي، هذاك بايش انتهى؟ مثل هذا صار غراب مثل جيل الجعجعة بياكل ما بيشبعت، طبعا ما بيرجع ما سمعت كلمة. نعم. شو طلعوا سيدنا الفار والغراب والحي والعقرب شو كان؟ الوزراء أبو بريس، أبو بريس كمان حكينا الشيخ أبو مفا شو آتي تعرفون معه الشيخ مفا أبو مفا قال هذا أبو بريس ليش إذا قتلت ليك بإيدك في 30 حسنة؟ هذا وقت اللي النمرود شعل النار لسيدنا إبراهيم قامت الضفدع راح تجيب مي للطفي وهذاك صار ينفخ بأبويه من ملعنته. هو قال الشيخ قال لك لا لا لا الضفدع بدي تطفي نار ابراهيم ولا هذا الوزراء، بس بعد كل بعد عبر عن شخصيته اللي هي الحدقه. الحدقه لا شوحة، الحدقه شوحة كمان في كمان الحدقه اي كمان في حديث اخر الحدقه شوحة، بس الشوحة ليش ما بعرف والله. هاي الشوحة الحدقه مضبوط تنقل النار سيدي البومة ما لا لا الحدقة هي الشوحة، هي الشوحة نفسها إذا لقيت نار شاعلة بتنقلها من مكان لمكان. بأستراليا لا. لاحظوا أنه هي اللي يعني كان لها دور كبير تشغيل غابات أستراليا يا رب. من هالشي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. هدول كل واحد هدول خمسة كل واحد أخبث بالثاني، ما فيش هذا حكى النبي إلا للسر عليه الصلاة. نعم. ومن مرجحات الأخذ بهذا القياس أن أصله وهو جواز قتل الفواسق الخمسة قد خص به عموم حرمة تنفير الصيد وقتله. ما لا تخرج الصيد يعني حتى لا يجوز عند الحنفية لا دلالة عليه، دل ليك ليك ليك هنيك ليك تطير هنيك، لا بتدله لا بتشير إله لا بتقتل بيضه لا بتكسر البيضات كلها بتعذب عليه. هذا مخصص، مخصص بإيش؟ قتل فاسق الخمسة. فبهذا أخذ كثير من العلماء كالشافعية كما مضى بيانه. نعم. ومع ذلك فقد رجح بعضهم كالمتولي والنووي عدم تخصيص القياس للنص هنا وإبقاء النهي عن قطع شوك الحرم على عمومه. إيه ما أخذ التخصيص، قال لك إيه لأن ما في نص بقطع شوك الحرم. مع أنهم يقولون بأصل تخصيص القياس للنص إجمالا. هن بيقولوا المتولي والإمام النووي بيقولوا التخصيص، بس هول ما أخذوا فيه. يعتبر النص هو أصل بقي إنه شوك الحرم عند النووي ما بنقيمه. وليس علة ذلك إلا أنهم يعملون في كل مسألة تفكيرهم في البحث عن قرائن الأدلة والأحوال إلى جانب اعتبارهم لأصل القواعد. يعني معنى ذلك الإنسان بده يجتهد يظهر الأدلة، بده يكون مستقرئ الشريعة كلها تحت تصير مجتهد، مو يحفظ حديثين الأربعين نووي إيه مطراد يا مستدر لا تفضح صار مثلا مشتاق مطر بس الأربعين نووي. أنا كنت أدفهم سجن تدمر بيلعبوا أهل الولدين الصغار بيقول له خلص أنت ليشك في الشافعي عرفي خلص بكفيك مالك ما حفظ شيء من القرآن، هاي القرآن قدام طلع هو ما بيعرف السر ما بيعرف القرآن من الإنجيل إذا حطيت الإنجيل ما يفرق بيناتهم بس مشتاق مطر. فالنظر في مثل هذا التخالف بين السنة والقياس خاضع أيضا للاجتهاد، وهو اجتهاد كما قلنا في فهم النصوص والوقوف على جملة المراد منها، وإن بدا أنه اجتهاد في تقديم قياس على نص. فيؤخذ من مجموع هذا الذي ذكرناه أن على الباحث في أمر تخالف المصلحة مع النص أن ينتبه إلى حقيقتين مهمتين. كان حقه الوقت اللي دخلنا على سنة تدمور كان حق الأربعين نووية نشتيها من سكية بخمسين قرش نص ليرة، تقول أنا كل ما بكل كرسي مجتهد مطلق إلا نص ليرة، بصير أربعين نووية تطلع مجتهد مطلق ثاني قرنة بس حفاظ أربعين نووية على الغالي. الأولى أن المصلحة التي تخالف النص تنقسم إلى مصلحة مجردة لا شاهد لها في أصل معتبر وهي المرسلة، وإلى مصلحة لها شاهد معتبر وهي ما استند إلى دليل القياس. الثانية أن التخالف بينهما إما أن يكون تخالف معارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وإما أن يكون تخالفا بحيث يمكن الجمع بينهما بتخصيص ونحوه. فأما المصلحة التي لا شاهد لها من أصل تقاس عليه فلا يجوز اعتبارها عند مخالفة النص لها، سواء كانت مخالفة كلية أو جزئية أو غيرها. ما في يعني مصلحة ما بدعمها الشاهد ما بناخذ فيها إذا خالفت النص. الحديث أقوى من المصلحة، الحديث بظل مصدر ثاني والمصلحة مصدر فرعي، حديث الكتاب والسنة مصدر أصلي. وسواء كان النص قطعيا أو غير قطعي، أجمع على هذا كافة الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب. ومثلها المصلحة القائمة على أساس القياس إذا عارضت نصا قطعيا كآية صريحة من القرآن أو سنة متواترة، فهذا قياس فاسد لا يؤخذ به، أجمع على ذلك أيضا عامة المسلمين. وأما المصلحة التي لها شاهد من أصل معتبر تقاس عليه، وكان بينها وبين النص تخالف يمكن إزالته عن طريق التخصيص، أو كان بينها وبين النص تعارض ولكنه نص غير قطعي كخبر الآحاد، فالأمر في هذا خاضع لاجتهاد العالم المتثبت، لأنه في حقيقة بحقيقته اجتهاد في توفيق النصوص مع بعضها، لا في ترجيح مصلحة مجردة على نص. في شغلة اسمها بالاجتهاد، بده يكون الإنسان عنده ملكة اجتهاد بغض النظر عن علوم الآلة. هلأ الإمام السيوطي جماعة بيجمع علوم ما هب ودب، يعني حتى يعني أكثر من 500 مجلد إله، ما في فن إلى كتفيه، بس ما اسمه مجتهد. ليش؟ لأنه الاجتهاد يشترط زائد العلوم فهم كيفية النص، وهي ما بتتكفر، يعني ملكة في الفهم لا يعطيها الله سبحانه وتعالى الواحد. إذا الاجتهاد ما هو غير اللي بيحفظ يحفظ متش في التأسيس، غير الاجتهاد، الاجتهاد له ملك. نعم. وكل ما استند إليه بعض الكاتبين لتجويز تقديم المصلحة المجردة على النص في بعض الحالات من اجتهادات وفتاوى الأئمة، فإنما هو من هذا النوع وليس فيه أي شاهد على ما يريدون كما مضى تفصيله. الحمد لله رب العالمين. سيدنا هم ما أولى كان من هو هي الملغاة، المصلحة الملغاة وليس المرسلة؟ لا سيدي، الملغاة منصوص عليها حرفيا أنه ممنوع، مثل ايش؟ مثل الربا. الربا منصوص، هذه ملغاة، أما هي مطلقة لا منصوص، لا منصوص ناخذ بها، لا منصوص ناخذها من مصلحة. مثال الخير في المسجد مثلا، المنبر مع المسجد، ميكروفون، هل المسجد درجات المسجد، هذه المصلحة ما فيها نص بالإلغاء، لكن نص ما هي معصوبة. أما هذيك تقول فيها نص، يعني مو العبرة أنها خالفت نص راح تكون ملغاة. إذا قالت إذا خالفت نص هي الملغاة. ما هون كاتبين أن المصلحة التي تخالف النص هي المرسلة. لا، إذا خالف النص بده يكون في نص منصوص حرفيا عليها بحال بالاسم. يعني مو العبرة بالنص، بده يكون في قال لك هي بالذات. نعم.